بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله في الدين، فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، فيقتسم الغرماء أعماله كلها ثم يقبل بهم فضلا فيضطرب من سيئاتهم عليه ثم يضرب في النار، وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكر النعم فأصغرها تستوعب أعماله كلها وتبقى بقية النعم فيطالب شكرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب أو هلك. وقد يكون له سيئات تحبط أعماله وأعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل النار. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر هنا صورة من صور التي تندرج تحت قوله تعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من ذلك أن يظن الإنسان أن له من الأعمال ما ينجيه، ثم يتبين له أنه هالك بقصور عمله عن إنجائه. وذكر في ذلك قوله رحمه الله: وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكر النعم فأصغرها تستوعب أعماله كلها وتبقى بقية النعم فيطالب شكرها فيعذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب أو هلك. نعم. وفي سنن ابن ماجه رواية ثوبان مرفوعة: إن من أمتي من يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا، وفيه: هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. أعوذ بالله. وخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا من حديث سالم مولى. المراد بهذا الحديث لا أنه يقع في المعصية خلوة، هذا من الضرورة، فأهل الإيمان لا يجاهروا، كل أمة معافى إلا المجاهرين، لكن المقصود أنه ليس في قلبه تعظيم الله، لذلك كانت عقوبته ماذا؟ ليس في قلبه التعظيم لله عز وجل، وليس أنه إذا فعل محرما فعله حال الاستتار، إنما لما غاب عن قلبه تعظيم الله وإجلاله كانت هذه عقوبته، وليس هذا أنه إذا أراد معصية يأتي بها بين الناس ويفعلها علانية، فهذا من المجاهرة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرين. نعم. خرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا من حديث سالم مولى أبي حذيفة مرفوعا: ليجيئن يوم القيامة أقوام معهم من الحسنات مثل الجبال تهامة، حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكبهم في النار. قال سالم: خشيت أن أكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيئة من الليل، لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأدحض الله أعمالهم. وقد يحبط الله العمل لأنه من رياء خفي وعجب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه. قال ضيغم العابد: إن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه همان، هم الدنيا وشقاء الآخرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويدأب؟ قال: كيف بالقبول، كيف بالسلامة، كم رجل يرى أنه قد أصغر همته ويجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. يجمع ذلك يعمله. ومنها هنا كان عامر بن عبد القيس وغيره يغلقون من هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عم: لا تسأل في كثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن من ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله لا تدري ما الله صانع به. وبكى النفعي عند الموت وقال: أنتظر رسول ربي ما أدري أيبشرني بالجنة أم بالنار. وجزع غيره عند الموت فقيل له لم تجزع؟ قال إنما هي ساعة ولا أدري أين يسلك بي. وجزع بعض الصحابة عند موته فسئل عن حاله فقال إن الله قبض خلقه قبضتين، قبضة للجنة وقبضة للنار، ولست أدري في أي قبضتين أنا. ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق، فإن ابن آدم متعرض لأهوال عظيمة من الموت، وأهوال القبر والبرزخ، وأهوال الموقف والصراط والميزان، وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار، ويخشى على نفسه الخلود فيها بأن يسلب إيمانه عند الموت، ولم يأمن المؤمن شيئا من هذه الأمور، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتحقيق هذا يمنع ابن آدم القرار، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزلها. الله المستعان. وسئل بعض الموتى وكان عابدا مجتهدا عن حاله فأنشد يقول وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن أجداده. وقال غيره أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، فماتوا ثم قبر ثم حشر وتوبيق وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فطلوا من مخافته وقاموا، ونحن إذا أمرنا أو نمينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. تم بقلم العبد الفقير المقر للذنب والتقصير راجع بربه المنان سليمان بن عبد الرحمن العمري، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وذريته ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين آمين. هذا الناسخ، بهذا تكون قد تمت الرسالة. جزا الله تعالى ابن رجب رحمه الله على ما قال فيها وما أبدى وأوضح. كنت قد قلت لكم في الدرس السابق ما هي الأحوال التي تندرج في قوله، أو ما هي الصورة التي تندرج في قوله وبدأ لهم من الله ما لم يكون يحتسبون. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الصور. الصورة الأولى في صفحة 77 قوله أن يكون غافلا عما بين يديه معرضا عنه غير مكترث. هذه الصورة الأولى، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، غافلا معرضا عن الآخرة. الثاني أن يكون عنده أعمال فيأتي بما يحبطها من إرياء أو كفر، وذلك في صفحة 78 حيث قال ويشتمل على ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير فتصير هباء منثورا، أعوذ بالله، وتبدل سيئات. أما الثالث ففي نفس الصفحة، صفحة 79 وقريبة من هذا، أن يعمل إنسان ذنبا يحتقره ويستهون به فيكون هو سببا لهلاكه كما قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع هو أن يعمل سوءا يظنه حسنا كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله، أعوذ بالله. الوجه الرابع الذي ذكره المصنف، أو الخامس ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله في صفحة 81 وكذلك من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله تنجيه فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس الذي ذكر فيه إحباط العمل أن يقارن العمل ما يحبطه من عجب خفي أو رياء، وهذا لعله يندرج فيما تقدم. مجمل ما ذكره ستة أوجه أو خمسة أوجه مما يندرج في قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.